وإن أردت أن تتوسع الله بقراءة القرآن أعطي لأهل القرآن فلوس هكذا قل مدعو لأخيكم كذا ممكن يعني لا بأس إذا كانوا فقراء. جزاكم الله خيرا. ولي الأمر أمر وبالاستسقاء غدا, نستسق الآن وندعو للإخوان غدا يستسقون. يعني نحاجه يعني نضاده إخواننا المحبين غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء بعد صلاة الصبح بساعة أو ساعة ونصف. أمر بهذا إمام المسلمين حفظه الله وطلب من الأمة في هذه الديار أن تستسقي, تطلب الاستسقاء أن يسقينا الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد.